وهي من ركعتين الى 8 ركعات كتب الله له ثواب حجة وعمرة تامتين. قال الامام احمد: يا استاذنا، ان ابنتي لاحظت عليك 3 ملاحظات. قال: اما الاولى يا احمد فقد اكلت كثيرا، لقد اكلت كثيرا لانني لم اتناول الطعام لاتغذى به، انما اتناول الطعام لاشتفي به، وانا اعلم ان طعام الكريم دواء، وانت كريم يا احمد، كريم ورزقك حلال، اكلت للشفاء ولم اكل للغذاء. اما كوني لم اقم بالليل لاصلي فذلك لانني عندما وضعت رأسي لانام فتح الله علي 72 مسألة من مسائل العلم من الكتاب والسنة، وانا اعلم ان ساعة علم خير عند الله من عبادة 70 سنة. وان كوني صليت الفجر بغير ان اتوضا فوالله ما نامت عيني من وضوء العشاء، فصليت الفجر بوضوء العشاء. اما ابو حنيفة المولود 80 هجرية والمتوفى 150 هجرية، ابو حنيفة هذا ظل 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء. ابو حنيفة هذا نظر لله نذرا ان هو حج البيت الحرام ان يدخل في جوف الكعبة شرفها الله ويصلي 2 ركعات يقرأ فيهما القرآن كله، فدخل جوف الكعبة وبدأ في 2 ركعات بعد العشاء مباشرة في ليل الشتاء الطويل، وقرأ في 2 ركعات كتاب الله كله. الإسلام لا يعترف بالحب إلا إذا كان حبا لله ورسوله أولا، إذا كان حبا للخير الثانية، إذا كان حبا لزوجتك وأولادك ومن تعود، إذا كان حبا لأهل بيتك وعمل الطيبات. أما حب النساء، حب المرأة الأجنبية كما قال تعالى: ولا متخذي أخدان، وكما قال تعالى: ولا متخذات أخدان، فالخدم هو العشيق السري، أما المسافحة فهي الزنا العلني، أما الخدانة التي نهى القرآن عنها فهو أن يحب المرء امرأة ليست زوجته، بل إنه لو لمسها بيده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس امرأة ليست منه بسبيل وضع على كفه جمرة من النار يوم القيامة. جمرة، لأنه مس امرأة لا تحل له. يا شباب المسلمين، إذا كانت العادة السرية حراما كما استمعنا، فما هو العلاج